أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. يقول لك وعاء أهلكوا بريح ولا بصيحة؟ بالاثنين. ولا مانع ان هم اول حاجة سمعوا صوت صياح، هذه الصيحة لم تترك احد فيهم الا جعلته غثاء. يعني غثاء؟ يقول لك غثاء هو فتات الاشياء الذي يحمله السيل، يعني لما يبقى فيه بحر هذا البحر ايه او سيل شديد، ماء شديد، هذا الماء السيل ده يحمل من جنبتي الطريق ايه يجرف الكمامة وبقايا الأشجار وبقايا النباتات اللي على الوش ده اسمه غثاء، اللي هو يوشك أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني هيجي وقت أمة الإسلام هتبقى أمة ضعيفة وكل الناس بتنبش فيها. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قل يا رسول الله أمن قلة نحن يا رسول الله وإحنا هنبقى قليلين؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني غثاء يعني بقايا النباتات التي يحملها السيل لا وزن لها ولا قيمة. ان الانسان ممكن يبقى غثاء امتى؟ لما يكون لا يعرف ماذا يرضي ربه، لا يتبع اوامر الله، لا يطيع الله سبحانه وتعالى. فاذا ابتعد عن امر الله فاذا هو كغثاء. الله سبحانه وتعالى ارسل عليهم صيحة فكانوا كالغثاء. قيل أنهم قبضت أرواحهم، وقيل أنهم أصيبوا بمرض شديد لا يستطيع الحراك منه. قال سبحانه وتعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون في الشعراء. وفي آخر الآية: فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه. من أخا عاد؟ من أخا عاد؟ سيدنا هود عليه السلام. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. فين الأحقاف؟ مكان بين عمان واليمن في حضرموت، اللي هو يعني حقف، يعني المال المتحرك. الأحقاف يعني الرمال المتحركة، الكثبان الرملية المتغيرة. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: وأجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. سيدنا هود لما قالوا إحنا عايزين نشوف العذاب، قال لهم: هجي لكم العذاب بكرة؟ قال لهم: إنما العلم عند الله. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. كان رجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اللهم إني أعوذ بك أن أكون كوافد عاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما وافد عاد؟ ومين وافد عاد؟ رجل خرج من عاد لما قحطوا، الله سبحانه وتعالى ابتلى عاد بالقحط، وكان ذلك قبل إهلاكهم بهذه الريح الصرصر العاتية التي سخر عليهم. فلما ابتلوا بالقحط وتحداهم هود عليه السلام وقالوا: يا هود ائتنا بما تعدنا، عايزين نشوف بقى العذاب ده هنشوف ازاي. خرج يوما رجلا منهم يستسقي، راح قال لهم ايه؟ قال لهم رايحين يعني يطلب المطر. فلما وصل الى قبيلة بكر فضيفوه وجاءوا له بجاريتين يغنيان له. فلما خرج قال: اللهم إنك تعلم أني لم آتي لمريضا أداويه ولا لأثيرا أفاديه، إنما جئت أستسقي. اللهم اسق عاد ما كنت تسقيه. فألسر الله له سحبا، فقيل له اختر، فاختار السحابة السوداء ظنا منه أن هذه السحابة يكون فيها المطر الايه الكثير. فكان هذا الوافد وافد شؤم على قومه، فنزلت هذه حركت هذه السحابة ريح شديدة، فلما وصلت إلى عاد ما تركت من شيء إلا جعلته كالرميم. فكان الرجل يقول اللهم إني أعوذ بك أن أكون كوافد عاد، يعني أكون كنذير شؤم على قومي. هؤلاء الناس لم يفهموا عن الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفهم عن الله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان إذا رأى ريحا أو رأى الجو متغيرا يعمل إيه بقى؟ يقبل ويدبر ويدخل ويخرج ويتغير وجهه ويعرف في وجهه الغضب أو القلق. فلما سألته المؤمنين عائشة عن ذلك قال وما أدراني إن قوما قبلي لما رأوا عارضا مستقبلا، يعني ريحا مستقبلا أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني هم ما فهموش أنها عذاب من عند الله، بل هي ما استعجلتم به، أي هذا الذي قلتم به لهود عليه السلام ائتنا بما تعدنا، لا تستعجل، عايزين نشوف العذاب، عايزين نشوف قدرة ربنا، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. قال الله سبحانه وتعالى وفي عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال تعالى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. قال تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، يعني أعجاز نخل منقعر العرب يفهمون ذلك، ان العرب كانوا يزرعون النخل، والنخل جبار يعني تضرب في السماء وتضرب في الارض، فلا يتخيل العرب ان تنتزع النخل من مكانها. لما جاءت الريح عاد كانوا اصحاب قوه، فلما جاءت الريح نزعت نخلا من مكانها، هذه معجزه، كيف تنزع نخلا من مكانها؟ وكذلك اهلاك قوم عاد، كيف أهلك كل هؤلاء؟ وكيف نجا هود عليه السلام في وسط هذه الريح الصلصل؟ ريح صلصل يقول لك ريح فيها صلب، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل ريح فيها ايه صلب، ريح فيها صلب يعني ريح فيها برد شديد أصابت حادث فورا ظلموا أنفسهم فهلكته وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن هؤلاء القوم جاءتهم ريح باردة شديدة سخرت عليهم أسبوعا كاملا 7 ليال و8 أيام حسومة، يعني 8 ليالي وسبع إيه؟ 7 ليالي و8 أيام، يعني بدأت مثلا صباحا سبتا ثم انتهت صباحا سبتا، أو مثلا بدأت صباح الحد وانتهت صباح الايه اسبوع كامل ريح صلصل عاتيه تنزع الناس كانهم اعجاز نخل. العجز عجز النخل يعني بدايه النخل بالاسفل، يعني اصل النخل، فهي لم تبقي على الناس، لم تبقي من الناس احد، كان النخله انتزعت من اصلها ولم يبق منها شيء. وكذلك هؤلاء دمرت كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى فكيف كان عذابي ونذر، أي أن هذا نذير من الله سبحانه وتعالى لقوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب الله سبحانه وتعالى بين أيديكم يعلمكم ما كنتم تجهلون ويخبركم سبيل الأمم السابقة. قال وأما عاد فأهلكهم بريح صلصل عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فتلقى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ولذلك سميت هذه القوم قوم مبادة، أو العرب بائدة، العرب البائدة، العرب الذين أبيدوا هؤلاء قوم عاد وقوم ثمود. قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. انتهى قصة هود عليه السلام مع إعاد ذلك القوم التبعين. كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الريح يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ لأنه يستفيد من آيات الله الكونية، لأنه يستفيد من قصص من سبقه، لأنه يعلم أن هذه الريح ربما تأتي بعذاب، أن كل شيء حول الإنسان ينذر بالله سبحانه وتعالى، كل شيء حول الإنسان يدل على الله سبحانه وتعالى. الإنسان يمشي في طاعة الله، يمشي في رزق الله، يعيش في أرض الله، يتمتع بالهواء الذي أعطاه الله، ويتمتع بالصحة التي أعطاها الله إياه، وربما تأتي العقاب أو يأتي العذاب من حيث لا يحتسب. يعني لما كان أحد يتخيل مطلقا أن قوم عاد سيبلقوا بهذا المطر الذين طلبوه أصلا، يعني أخرجوا وافدا لهم ليطلب إيه؟ ليطلب هذا المطر. ثم كانت العاقبة أخيرا لهود عليه السلام، أنجاه الله سبحانه وتعالى وأنجى الله سبحانه وتعالى المؤمنين معه، لأن دائما العاقبة للمتقين. طفنا في قصة هود عليه السلام ورأينا كيف دعا هود عليه السلام قوم عاد، وكيف تعامل هود عليه السلام مع الملأ من قوم عاد، وكيف تعامل هود عليه السلام مع أفراد قوم عاد، كيف رتب هود عليه السلام كلامه، وكيف واجه هود أهل الباطل، كيف صبر هود عليه السلام. شجاعة الأنبياء وأخلاق الأنبياء أمر يحتاج إلى أن نتعلمه ونحتاج أن نقف معه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في المرة القادمة إن شاء الله قصة صالح عليه السلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.